دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معنا الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي في رحلتنا مع أسئلة السادة المشاهدين والمستمعين الكرام من كل بقاع العالم الإسلامي. الأخت الدكتورة أفين من العراق تتساءل في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة حينما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، تقول لماذا قال ذلك ولم يقل هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، اسم الإشارة نفس الاسم، يعني أحيانا يستعمل في التعظيم وأحيانا يستعمل في الذم، نفس اسم الإشارة، والذي يبين الفرق بينهما السياق. يعني كلمة هذا استعمل في المدح والثناء، هذا الذي للمتقين إمامه، صحيح، ويستعمل من الذم، هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، هذا الذي صح. كذلك ذلك تستعمل في المدح، أولئك آبائي فجئني بمثلهم ذلك. أولئك أي ذلك، ليس ذلك هذا، هو ذلك جمع أولئك، هؤلاء جمع هذا. طب هي اسم الإشارة يستخدم في الإشارة إلى الشيء، هذا هذه هذان هاتان هؤلاء. نعم، ذلك، وذلك أيضا من أسماء الإشارة. طبعا ذلك من أسماء الإشارة، وتلك، وتلك من أسماء الإشارة. فذلكن الذي لمتنني فيه، سورة يوسف، فذلكن، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فذلكن الذي لمتنني فيه، صحيح، وتعظيم هذا إن هذا إلا ملك كريم، قال فذلكن الذي لمتنني فيه. صح، وأحيانا يكون في الذم، حتى هذا البعيد يقول هذا البعيد، يعني ما يريد يذكره. فهنا الذي يعني يميز بين ذلك الاستعمال السياق، هنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إلى علوه وبعد رتبته، بعده عن الريب، وأنه بعيد المنال، لا يستطيع أن ينال، لا يستطيع أن يؤتى بمثله. ذلك، ذلك دلالة على البعيد، بعيد. على ذلك البعض. الكتاب لا ريب فيه منزلة، ربنا قال وإن كنتم في ريب، وذلك الكتاب لا ريب فيه فيما بعد نفس السورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذا بعيد الأمر، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، صحيح. بعيد عن أن ينال مثلها وأن يؤتى بمثله، نعم. هذا بعيد. فذلك الكتاب إشارة إلى بعده وعلو مرتبته، هذا ذلك الكتاب، نعم. الثناء عليه. والقرآن هو نستعمل هذا لكن في مواطن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، صحيح، ولما قال يهدي للتي هي أقوى لازم يكون قريب لنا حتى نعرف ما فيه حتى يهدينا، وإذا كان بعيد كيف نعرف ما فيه، صحيح. ذلك من حيث الريب هو عالي لا يستطيع أن يؤتى بمثله فبعيد، لكن من حيث الكون يعني للهداية لازم يكون قريب من عندنا حتى نهتدي إليه. ثم للعلم أنه لم يذكر القرآن إلا بهذا، لم يقل ذلك القرآن في جميع ما مرد، دائما يعني كل ما يذكر القرآن ويشير إليه يشير إليه بهذا، وأوحي إلي هذا القرآن، وما كان هذا القرآن أن يفترى، بما أوحينا إليك هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لماذا؟ لأن القرآن من القراءة، من لفظ القراءة. قرآن قراءة. طبعاً هم أصلاً في الأصل مصدر فعل قراءة، قراءة وقرآناً. كلمة قرآن في يعني هي في الأصل مصدر. أصدر الفعل قراءة، القراءة له أكثر من مصدر. قراءة وقرآناً، فإذا قرأناه فاتبع قرآناً. قرآن. قرآن مصدر. أي قراءته. أي قراءته. زين. أنت لما تقرأ، تقرأ البعيد ولا القريب؟ قريب. خلاص إذا هذا القرآن. طب ذا والكتاب بعيد. خلاص الكتاب بعيد لكن القرآن. قريب. وفرق بين الكتاب والقرآن؟ نعم. الكتاب ليس قراءة. الكتاب قد يكون في مكان آخر. الكتاب ربنا في اللوح المحفوظ سماه كتاب مبين. الله أكبر. إذا هناك فرق بين الكتاب والقرآن. طبعاً. الكتاب فيه البعد متصور. ممكن. أما القرآن لابد أن يكون قريباً. حتى يكون قرآن حتى يقرأ، كيف يقرأ؟ ولذلك حتى لاحظ في كلمة الكتاب لما يقول أنزلنا يقول هذا، يقول هذا كتاب أنزلنا، لما صار منزل صار قريب. صح. وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا كتاب مصدق لسان عربيا، يعني وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فيقول هذا حسب السياق، حسب السياق والذي يحدد. يعني إذا لو قال هنا مثلا هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أيضا هو يعني يستوي يعني. وما كان هذا القرآن يفترى، لكن كونه بعيد أن يؤتى بمثله، لأن في السورة نفسها قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني بعيد عليكم، فجاء يعني باسم الإشارة الدل على البعد، على علوه وبعد مرتبته. هو علو بعيد مكانا، منزلة، منزلة بعيد منزلة. بارك الله فيك. أخونا عدنان من العراق يتساءل في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، يعني يقف عند يتقه، هذه يتقي هذه قراءة، قراءة حفص. أما يعني بقية القراء يقرأها يتقه، وهذه هي أصلا لغة. نعم. يعني هذه قراءة حفص، هذه يتقي، هي لغة لبعض العرب، في كل معتل حذف آخره. أصلا يتقي معتل آخر. عموم العرب يقولون يتقي، بعض العرب يقولون يتق. يتق. لم أر زيدا، لم أر في كل، وليس لم أرى، ليس لم أرى، لم أر، لم أشتر، يقف عليها بالتسكين هكذا، لم أشتر، لم مثل أشتري مثل بقية المجزوم من الأفعال الصحيحة، تقول لم أكتب، لم يفعل، لم يفعل، صحيح، لم أفعل، لم يتق، لم أر زيد، لم أرى زيد، لم أر زيدا، ومن يتق فإن الله معه. هذه لغة. فنزلت حفص، نزلت هذه، ربنا سبحانه وتعالى أنزل على اللغات بعض قسم من اللغات، حفص أخذ بهذه اللغة، بينما عموم العشرة يقرأها يتقي، البقية يقرؤونها يتقي ويتقي ويتقي، نعم، ويتقي بالهاء، بالقاف المكسورة، تقيه، تتقيه. والهاء اسمها ماذا؟ هاء السكتة؟ لا لا لا لا، ليس الهاء السكتة، يتقيه مفعول به، يتقيه طبعا، يتقي طبعا، يتقي ويخشى، ويخشى الله ويتقي الله، هذا معنى. هذا هذه لغة، لغة، لغة نزل بها القرآن تخفيفا، أحيانا في اللغات نزل بها جبريل تخفيفا فقرأ بها حفص. معروفة عند العرب. هذه لغة، رواها أهل اللغة. نعم. واستشهدوا لها بشواهد، وهذه حفص أخذ بهذه اللغة فقرأها، والآخرون تسعة الآخرون قالوا أخذوها باللغة المشهورة يتقي. تمام. أختنا أمل من دبي تتساءل عن معنى كلمة الصمد في سورة الإخلاص، لكن قبل الإجابة نأخذ فاصل قصير ونوصل الاستماع إلى فضلاتكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود، كونوا معنا. أحب ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامري، مرحبا بحضرتك مرة أخرى. مرحبا فاضل. يعني اسمح لنا، لأنه كان طلب على كتب حضرتك في الحلقات المنصرفة كان كبيرا جدا، وجاءتنا رسالة أود قراءتها على السادة المشاهدين حتى نتبين أماكن الكتب. هذه رسالة جاءتنا عبر إيميل الخاص بالبرنامج من الأخت العزيزة سمر الأرنؤوط من المملكة العربية السعودية. تقول للذين يسألون عن كتب الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي، هي جوزية خيرا عنا جمعتها، وقالت للموجودين في الأردن بالإمكان شراء كتب التعبير القرآني وكتاب لمسات بيانية وكتاب بلاغة الكلمة في التعبير القرآني من مكتبة دار عمار بالأردن في عمان. كتاب معاني النحو بأجزائه الأربعة، وكتاب الجملة العربية تأليفها وأقسامها، وكتاب تحقيقات نحوية موجودة عند دار الفكر في الأردن. كتاب الجملة العربية والمعنى موجود عند دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت، وكتاب معاني الأبنية في العربية موجود عند دار الرسالة في بيروت، والجزء الأول والثاني من كتاب على طريق التفسير البياني موجود في جامعة الشارقة في مركز البحوث والدراسات. وهذه الكتب متاحة في هذه المكتبات. شكرا أخت سمر الأرنوت من المملكة العربية السعودية، ويسرنا التواصل معك دائما مع البرنامج وعبر البرنامج، ونتمنى أن نتواصل معك بعد البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى حتى ننسق أمورا لكي تعم الفائدة على جميع المسلمين والمشاهدين الذين شاهدنا برنامج لمسات بيانية. سيد الدكتور فاضل، توقفنا قبل الفاصل عند سؤال الأخت أمل من دبي حول كلمة الصمد، المعنى واللمسة البيانية الموجودة فيها في سورة الإخلاص. الصمد يعني في تشكيلتها الصرفية من صمد يصمد فعل على وزن فعل بمعنى اسم المفعول، فعل نعم. ليست مثل السلب بمعنى المسلوب، يعني هي من أوزان اسم المفعول. صمد فعل المصمود إليه، المصمود إليه، مثل الجلب والهمل. الهمل معناه المهمل، همل أم همل؟ لا همل، همل. أي نعم، نقول هو همل، هذا الأمر همل. أي مهمل. مهمل جلب مجلب مجدوب. على كل من صيغة اسماء المفعول هي نعم صمد، يعني بمعنى المصمود. معناها هو يعني هي هذه الوصف، هذا الوصف يعني يوصف به الإنسان إضافة إلى أنه يوصف به الخالق، مثل رؤوف، مثل رحيم، مثل يوصف به ربنا، وصف الرسول بأنه رؤوف الرحيم. إذن من الصفات هذه التي يعني وصف بها ربنا نفسه كما العرب وصفت بها الناس، يعني نعم. السيد، فالصمد هو السيد المقصود إليه في الحوائج، صمد إليه قصد في الحوائج. الصمد أيضا الغني الذي ليس فوقه أحد، هذه كلها من معاني الصمد. الذي لا عيب فيه، من الرجال الذي ليس فوقه أحد. إذن هذا فكرة الناحية اللغوية عن الصمد. بمعنى المقصود في الحوائج، الله الصمد يعني المقصود في الحوائج، هذا مرتبط يعني السؤال عن في سورة الإخلاص نعم تحديدا، مرتبط بقوله لم يكن له كفوا أحد، لو كان له نظير لم يكن هو المقصود دون غيره. صحيح. مرتبط بالمعوذتين بعد السورة. كيف؟ لأن الذي يخاف شيئا ويحذر مما لم يدفعه فليصمد إلى هذا الذي يدفع عنه، يقصده فيدفع عنه. صح. المصمود يصمد إليه الله. نعم. وليلتجئ إليه. نعم سبحان الله. المقصود يعني هو لم يقل المقصود. لماذا؟ لأن إحنا مو قلنا هي بمعنى المقصود، صمد هي بمعنى قصده. نعم. لأن الصمد له أكثر من معنى كما ذكرنا. صحيح. غير المقصود تماما، غير المقصود، معناها محدد والغني يعني. والكذا. فإذا هو الصمد بكل هذه المعاني، لو قال المقصود راح يكون معنى واحد من معاني الصمد. صحيح. فاستعمل كلمة تجمع أكثر من معنى. ونلاحظ أيضا لم يقيد الصمد بشيء، لم يقل أنه المصمود إليه بكذا. قل هو الله أحد، الله الصمد. لا هذا هو، لم يقيد الصمد يعني بأي شيء مقصود، لم يذكر حتى يكون الإطلاق العموم والشمول كلها بقصد الإطلاق. لو قيده بشيء راح يكون مصمود إليه بذلك الشيء. من ناحية أخرى لم يقل المصمود إليه، احنا قلنا الصمد بمعنى اسم المفعول نعم، يعني بمعنى المصمود إليه هذا صحيح. لماذا لم يقل المصمود إليه هو اسم مفعول ظاهر؟ لماذا قال الصمد؟ صحيح، لأن المصمود إليه يقال لمن صمد إليه ولو مرة واحدة. يعني؟ يعني أنت صمدت إلى فلان مرة واحدة تقول هذا مصمود، صمد مصمود. طيب. الصمد لا، للإطلاق على وجه العموم، على وجه الثبوت. الله أكبر. يعني فتكرار وكثرة الصمود والرجوع إليه والثبوت، الثبات. بينما هذه تقال لمن صمد إليه مرة ولو واحد. مرة واحدة فقال مصمود. فاختار الصمد على للدلالة على الثبوت في المعاني هذه الكثيرة. بارك الله فيك. سؤال آخر في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا مريم اقنتي لربك وسجودي واركعي مع الراكعين. هي تقف عند كلمة سجودي لم تتكرر في القرآن الكريم، فاللمسة البيانية الموجودة فيها. طبعا لم تتكرر، لأنه لو خاطب أي أنثى وأمرها بسجود كان يقول سجودي. نعم. يعني هي ليست هذه الكلمة الوحيدة التي لم تتكرر. يعني الصمد هي متكررة في القرآن. لا. قل أعوذ برب الفلق، الفلق مكررة بالقرآن. من شر غاسق إذا وقب، أي مكررة منهم؟ غاسق لا. ولا وقب؟ صحيح. لا. النفاثات في العقد، أي مكررة؟ تلك إذن قسمة ضيزة، أي ضيزة مثلا. يعني هذا لو اقتضى الأمر، لو جاءت في مكانها كان ممكن نقول. أما اللمسة البيانية في هذه هي طبعا هي جزء من قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. طبعا هذه كلها لم تتكرر، لانها لم يهتم خاطب بها انثى. صحيح. اقنتي لم تتكرر، اقنتي واركعي وسجودي كلها لم تتكرر. لكن هذه الايه متدرجه من الكثره الى القله، من الكثره الى القله. اقنتي، اقنتي هي عموم العباده، هو القنوت بمعنى ما؟ عموم العباده، العباده في الاصل. قانت أي عبد؟ نعم. وخضع النعم. نعم. أمن هو قانت آناء الليل قائما عابد. العبادة قانت. فإذا العموم لربك واسجدي أقل. صحيح. واركعي أقل، لأن السجود أكثر من الركوع. صح. لكل ركعة سجدتان. سجدتان. وهناك سجود ليس في الصلاة، سجود التلاوة وسجود الشكر. نعم صحيح. إذن وسجود السهو. سجود السهو. صح. إذن السجود أكثر من الركوع. صح. هو يتدرج من الأكثر إلى الأقل. هنا تدرج. قنوت وسجود وركوع. لماذا؟ لماذا هو هكذا تدرج؟ يعني كان المفروض ركوع وسجود ثم قنوت يعني. كما في آية أخرى. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. بالضبط. تدرج من القلة إلى الكثرة. صحيح. هو لما قال واركعي مع الراكعين، هكذا قال الأوائل، واركعي مع الراكعين، الراكعين هو مذكر. وصلاة المرأة في بيتها أفضل. صحيح، لم يقل الراكعات. لا، ليست جماعة. راكعين جماعة. صحيح. طب ما يصلي مع الجماعة الذكور في المساجد. فلما قال مع الراكعين هي يعني مفضولة، هذه لو صلت في بيتها لكانت أفضل. الله أكبر. يعني صلاة المرأة في عقد دارها أفضل. صحيح. لما قال مع الراكعين أخر، أخر أخر أي قدم ما هو أفضل. لكن الرسول كان يقول لا تمنعوا إماء الله، ما هي لا يمنعه الله. لكن هو قال أفضل، وقال لا تمنعوا. لكن صلاة في البيت أفضل. أفضل. نعم. في آية أخرى لاحظ بدأ بالعكس: يا أيها الذين آمنوا اسجدوا اركعوا واسجدوا. واسجدوا بدأ من القلة للكثرة. نعم. اركعوا واسجدوا أكثر، واعبدوا ربكم أكثر، وافعلوا الخير أكثر وأكثر. هذا حسب ما يقتضيه السياق. نعم. سيد دكتور فاضل، سياق سياق. الأخت بتول من رأس الخيمة تقول في سورة عبسة، أوائل سورة عبسة من الآية الأولى وحتى الآية الثالثة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. الخطاب كان للمجهول ثم تحول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فظاهرة التحول في الخطاب هذه اللمسة البيانية الموجودة فيها، ولما على ما تدل؟ وطبعا هذا اسم من باب الالتفات، احنا عندنا في البلاغة اسمه الالتفات، اسمه في اللغة الالتفات، أنه التفقت من الغيبة للحاضر، من الحاضر للغيبة. يعني لكن لماذا؟ إكراما للرسول، لم يقل له عبست، كأنما يتكلم عن غائب. الله. لم يقل له عبست وتوليت، أن جاءك الأعمى. يعني فإكراما له قال عبس وتولى الأمر. متى التفت إليه وخاطبه؟ وما يدريك. هذا التفت إليه لما فيه خير. لماذا؟ هو كان يدعو إلى ربه، كان نعم. منشغل في دعوة عالية القوم وهكذا، وانصرف عن عبد الله بن أبي مكتوم. يعني يأمل، إذن هو الآن في دعوة، صحيح، في أمل، كان يرجو خيرا ويأمل خيرا. نعم. إذن هو ليس كان منشغلا بله، ليس كان منشغلا عنه في أمر غير مهم، لكن في أمر من أمور الدعوة. قال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر أما من استغنى فأنت له تصدى. تصدى لماذا تصدى له؟ لدعوته للإسلام، مو هكذا؟ صحيح. فإذا هو التفت، يعني ذكر الغيبة إكراما له، فعبس وتولى أن جاءه الأعمى، والتفت في الخطاب إكراما له، يعني كان منشغلا بالدعوة، عاتبه عتاب هذا. لكن كان أما من استغنى فأنت له تصدى. لماذا تصدى له؟ جيد. لدعوته، صحيح، إلى الإسلام، ليس لأمر من أمور الدنيا، صحيح. إذا هو كان منشغلا بأمر الدعوة وحاملا هم الدعوة. نعم. مو هكذا؟ هكذا. زين. فإذا لم يقل عبست وتوليت إكراما للرسول أن يناله العبوس وأن يذكر هكذا. ولما قال أما إشعار له وإن كان خلاف الأولى، لكن كان منشغلا يحمل هم الدعوة. وإن كان خلاف الأولى بمعنى؟ يعني هكذا، مو خلاف الأولى، كان هو منشغل أن يستميل قلوب عالية القوم للإسلام. إيه يعني. صحيح. لماذا عاتبه؟ فإذا عاتبه ربنا في الحالتين، هو كان فيه إكرام لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يقل له عبست وتوليت، حتى لو لما قال أما من استغنى فأنت له تصدى، ليس فيه ذم، وما عليك ألا يزكى، هذا ليس فيه عتاب شديد اللهجة، هو عتاب لكن ليس ذم، لأن كان منشغلا بأمر من أمور الدعوة، كان يأمل منه أن يزكى، مو هكذا؟ مو كان يأمر منه أن يزكى؟ ماذا كان يعني يأمل؟ صحيح، أن يزكى، أن يدخل الإسلام، ما كذا كان. لكن أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، هذا مقدور عليه، هذا مسلم، يأتي في وقت آخر يكلمه، الآن هذه حانت فرصة، هذا مقدور عليه، هذا من المسلمين، لم يجيبه الآن سيكون في وقت آخر يستدعيه فيجيبه عن سؤاله، هذا الظرف لا يحين دائما. صح صح، سبحان الله، وهكذا. صحيح. هو حتى استعمل كلمة أعمى، عبس وتولى، يعني أن جاءه الأعمى، كلمة أعمى إعذار للرجل للسائل، بمعنى أنه معذور هذا أعمى، فلو كان رآك ما كان أقدم عليك. الله، لفتة طيبة، يعني لفتة جميلة، إعذار للرجل. نعم. يعني يقول لك لماذا ما قال بصير؟ ولو كان بصيرا ما كان يأتي أصلا. صحيح. كان يراك رأه منشغلا انصرف، انصرف إلى وقت آخر. فكلها هي يعني في غاية الإكرام، إكرام للسائل كون أعمى لا يعلم، فما هو معذور؟ لم يعلم أنك مشغول، جاء سائلا، إذن هو معذور. يعني لا يلمح في عبس وتولى بضمير الغائب مثلا فيها ذم للرسول عليه الصلاة والسلام، بالعكس هو فيها إكرام له، إكرام مو أفضل من عبست وتوليت؟ أفضل، كأنما يتكلم عن غائب. صحيح، مو كذا؟ صحيح، أفضل من أكرم من عبست وتوليت. نعم. إن جاءك الأعمى مو أكرم منه؟ فهو إكرام في الالتفات في الحالتين، إكرام له في الغيبة لما قال عبس وتولى، وإعذار له إلى حد ما في قوله وأما من جاءك يس، يعني وهو يخشى، إلى آخر هذا، وما عليك إلا يزكى. نعم. لأن كان منشغلا في هذه الظاهرة تسمى الالتفات. نعم. التحول من ضمير إلى أي ضمير، أم من الغيبة إلى التكلم، من التكلم هكذا، اسمها التفات. له أثر بلاغي أو بيان الالتفات في اللغة العربية؟ نعم، هو يعني يذكر عموما. عموما يعني هنالك أمر عام في الالتفات، أنه لإيقاظ النفس، تغيير الأسلوب، أنه إذا كان واحد مشغول، إذا كان واحد يجدد نشاطه، السامع السامع ينتبه. كيف زين هذا كان يتكلم عن غائب، الآن تكلم عن حاضر، ما المسألة يثيرها؟ هذه كأمر عام في الالتفات، أنه تثير انتباه المخاطب، تثير انتباه السامع، تجعله ينتبه، أنه زين كان يتكلم عن غائب، الآن تكلم عن مخاطب، زين كان يتكلم عن كذا، الآن يتكلم عن نفسه، الآن يتكلم عن غائب. يعني مثل إنا أعطيناك الكوثر، يتكلم عن نفسه ربنا سبحانه، إنا أعطيناك الكوثر، ما قال فصلي لنا، فصلي لربك. إذن التفت الآن، صحيح، أعطيناك فصلي لربك بالغائب، ما هكذا؟ صحيح هكذا، ما قال فصلي لنا، صح، هذا التفات جيد. طيب لكن يبقى السؤال، في كل مسألة في القرآن التفات عدا هذا الأمر اللي كونه للتنبيه المخاطب والسامع أمر آخر. يعني فصلي لربك وانحر، تقول لي لماذا التفت، لماذا فصل لنا؟ وهو الصلاة للرب ليس للمعطي، وهو المعطي الرب، فاهم؟ يعني لو قال فصل يعني لأننا أعطيناك صلي. إذا كل معطي صلي له، لا صلي لربك، حتى لو يفهم أن الصلاة من أجل العطاء. نعم، الصلاة للرب. أعطاك أم لم يعطيك الرب؟ صحيح، ليست هذه مقرونة بتلك، لا ليس. يعني لو قال هذا كان يظن أنه الصلاة لأنه أعطى، إذن كل معطي معنى لو أعطى لا. كل من أعطاك صلي له، فصلي له. لا، سبحان الله، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك. الصلاة ليس للمعطي، وكأن الصلاة هنا ليست للعطية التي أعطاها الرسول، هذا من باب الشكر، فقال فصلي لربك. أحسنت. في الالتفات في كل مسألة، يعني في القرآن له غرض، له غرض في كل مسألة، سبحان الله. الالتفات فيه كلام كثير جدا، سبحان الله، يأتي في حين مع النصوص بإذن الله تعالى. ده سؤال آخر في سورة الملك، في قوله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. هو قبلها تحدث عن السماء، لماذا لم يقل ما ترى في خلق السماء من تفاوت؟ هي طبعا سورة الملك، نعم، تبدأ بالكلام عن الله سبحانه وتعالى أولا، يعني هكذا. صحيح. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الكلام كله عن الله. نعم. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. إذن هو الكلام عن الرحمن، هذا واحد. الأمر الآخر، السماوات من خلق الرحمن ولا لا؟ من خلق الرحمن. لما قال ما ترى في خلق الرحمن، دخلت السماوات ولا ما دخلت؟ دخلت كلها. صحيح. وغير السماوات دخل أيضا. لو قال السماوات لم يدخل غير السماوات، كان يكون تفاوت في غيره. نعم. يعني لو قال ما ترى في خلق السماوات من تفاوت، كما يعني ظنت السائلة، ما ترى في خلق السماوات من تفاوت، نفى التفاوت في خلق السماوات، لم ينفه في غيره. صح. إذا كان ممكن في غير السماوات يكون تفاوت. صح، لكن الآية التي قبلها مباشرة تتحدث عن السماوات. فاهم. هو الآن دخلت السماوات لما قال في خلق الرحمن، والرحمن والسماوات من خلق الرحمن. ونعم بالله. صحيح. فإذا السماوات دخلت فيها. صح. ودخل فيها غير السماوات كل ما خلق الرحمن. صح. كل ما خلق الرحمن إذن ما ترى فيه من تفاوت، ومنه السماوات. نعم. مو هكذا؟ صحيح. لو قال ما ترى في خلق السماوات، إذن هو نفى التفاوت عن السماوات. ما ترى في خلق السماوات من تفاوت. صحيح. إذن نفى عن إيش؟ عن السماوات. أما في غيرها لم ينفيها عنها. صحيح. نفي التفاوت عن جميع مخلوقات الله سبحانه وتعالى. بينما لو قال في خلق السماوات راح يكون تحديدا عن نفي السماوات فقط، غيرها ممكن يكون في تفاوت. نعم. صح. أي الأولى وأكرم وأولى؟ خلق الرحمن. خلاص. السماوات دخلت ودخل غير السماوات، دخل الله كل الله. خلق الرحمن ومنه السماوات. صح. لو قال السماوات لا، لم يؤدي هذا المؤدى، كان يكون احتمال أن هنالك تفاوتا في غير السماوات. بس لما سبقت بالسماوات تحديدا، يعني كان ممكن يتكلم عن خلق الله كلهم في الآيات التي قبلها. قال يعني ربنا سبحانه خلق سبع سماوات طباقا، مو هو ربنا يوجه يعني يعني بصرنا إلى أمور كثيرة في خلق الأرض وفي خلق السماوات وفي خلق أنفسنا أيضا، يوجه أن وهذا مما واجه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق سبع سماوات يوجه يعني السماوات وغير السماوات، وكل كل من خلق الله يوجه نظرنا إليه ونعم بالله. الأخ بن هاشم من الجزائر، وبعدين السماوات بعدين يتكلم عن السماوات، مو فقط هذا، مو قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشيطان، يتكلم عن السماوات. صحيح وفرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر. نعم. الأخ بن هاشم من الجزائر في قوله تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لماذا الإبل تحديدا؟ والله أنا يمكن يعني لا أرى شيئا يماثل الإبل. يعني الإبل يعني الجمال؟ نعم أقصد الجمال. نعم يعني العير؟ البعير. البعير أي. أولا يعني حقيقة لو نظرنا في الإبل، نعم طبعا هم العرب يستعملونها كل حين يعني هم لا شك في عظم جثتها، صح؟ نعم صحيح. وشدة قوتها تحمل الأحمال الثقيلة إلى الأقطار البعيدة، وهكذا صحيح عندها صبر وجلد في صبرها على الجوع والعطش يمكن 8 أيام قالوا أحيانا. الله أكبر. قالوا 8 أيام تصبر على الجوع والعطش، هل هنالك حيوان في الدنيا يشبهها؟ لا. رعيها لكل ما يتيسر من شوك وما يقع فيه. أي شيء تأكل أي شيء أي شيء. انقيادها للإنسان الصغير والكبير ينقادها، يقتادها بقطارها كل صغير وكبير، تأثرها بالصوت الحسن الحداء، تتأثر تأثر كبير بالصوت الحسن. حاد الإبل. حاد الإبل. آه صحيح. تسرع على أسرع سبحان الله. تأثر تأثر كبير. يا في حركتها تتأثر بالصوت. في حركتها. ما شاء الله. إذا أسرع تسرع. مو رفقا أنجش بالقوارير. رفقا أنجش بالقوارير. رفقا أنجشت رفقا بالقوارير. نعم. تتأثر بالصوت. يسرع تسرع إذا أسرع. يبطئ إذا أبطأ. وهكذا تأثر تأثر كبير. وطبعا بعدين يؤكل لحمها ويشرب حليبها ويستفاد من وبرها. الآن اذكر لي أي حيوان في الدنيا، اذكر لي. ما في. الفيل لا يوجد. لا يحمل يصبر هذا ويأكل الشكل يحمل عليه أبدا. أي حيوان بالدنيا وبر وجلد ولحم وحليب ولبن وأدى شوف أي يعني وتأثر بما يسمع وصبر. الآن يعني أنا طبعا لا أعلم، لكن في حدود علمنا ليس هنا، يمكن هناك حيوانات ضخمة ممكن وحيد القرن والفيل، لكن ليس في هذه الأشياء فيها ما فيها من النعم التي هي في الإبل. هو الإبل يعني الجمل جمع طبعا اسم جمع ليس. نعم. له مفرد من لا من لفظ إبل هكذا. نعم. القرآن استخدم أيضا كلمة الجمل حتى يلج الجمل في سم الخياط. في الأغلب هذا الحبل الثقيل الحبل الغليظ. ليس الجمل في الغالب. من قبيل التعادل في سم الخياط في فتحة الإبرة فصل. نعم. ثم إضافة إلى أنه قسم ذكروا أنه صورة فنية فيها يعني السنم وذكر لأن الجبال. في الآية. حتى يلد الجمل في سم لا لا لا في آية هاي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت. قالوا أيضا من ناحية فنية سنام الجمل كالجبال يعني صح تفني. ما هو كل المخلوقات حقيقة تحتاج إلى تأمل وتدبر. الفيل أيضا نحتاج إلى كيف خلق يعني بهذا الخرطوم. طيب هو ضرب الطويل وهذا هو ضرب لنا الذبابة مقال. صحيح لم يخلقوا ذبابا لكن ليس فيها ما فيها من النعم كهذه يعني. هو هنا التدبر سيدي الدكتور فاضل لكيفية الخلق أو لما يقوم به المخلوق في خدمة بعض المخلوقات الأخرى. كلها التدبر في كل أمر في كل أمورها يعني أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بهذه الكيفية مثلا سنام ورقبة مو فقط هذا كيف خلقت يعني في كل أحوالها في صبرها وفي كذا وفي انقيادها في تذليلها في رعيها في كل شيء. زين كيف خلقت كيف أنت خلقت وأنت تستفيد منها في لحمها وفي وبرها وفي جلدها يعني وفي حليبها كيف كلها هذه يعني في ظني ليس هنالك حيوان يماثل الإبل في ظني. صحيح. هنا كيف خلقت؟ سؤال من رب العالمين للعباد أم أفل ينظرون كيف؟ للتعجب والدهشة طبعا، للتذكير بالنعمة. للتذكير بالنعمة. فصل قصير ونوصل الاستماع إلى فضلاتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء. فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. مرحبا. بارك الله فيك. الأخ بن هاشم من الجزائر أيضا له سؤال في سورة التوبة في الآية 55 في قوله تبارك وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وآية أخرى في نفس السورة: ولا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. الفرق بين الآيتين دكتور فاضل؟ حقيقة نقرأ الآيتين. طبعا. الآية الأولى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نعم. والآية الثانية: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الحقيقة هو يعني من الآيتين أكثر من اختلاف. نعم. وذكر هذا الاختلاف، قال في آية: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وهناك أولادهم. في آية الأخرى هي نفس هذه الآية، قال: إنما يريد الله ليعذبهم، والآية الثانية: إنما يريد الله أن يعذبهم. والخلاف الثالث هناك قال: في الحياة الدنيا، والثانية الأخرى قال: في الدنيا، ولم يقل في الحياة الدنيا. نعم. فهذه كلها هي أوجه الاختلاف. نعم. ولا شك أنه إحنا في أكثر من مناسبة قلنا السياق هو الذي يبين لنا كثير من الإجابات يعني على الأسئلة. نعم. هي الآية الأولى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، هذه الآية في سياق إنفاق الأموال والكلام والخطاب عن المنافقين تحديدا. نعم. ما راح أقرأ. تفضل. قل أنفقوا طوعا، قل أنفقوا مال طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. نعم. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ورهوا منهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وبعدها إنما الصدقات للفقراء. إذن هي في سياق الأموال. نعم. الثانية السياق مختلف، راح أقرأ لحد لاحظ. فضل. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، هذا مال جهاد هذا، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا أيضا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. إذن إحداهما في سياق الأموال والإنفاق، والأخرى في سياق القتال. طيب جيد. طبعا لما كان في سياق الأموال جاء بلا توكيدا، قال: فلا تعجبك أموالهم، أفردها ولا أولادهم، فهذه لا زيادة التوكيد، زيادة في التوكيد لأنها في سياق الأموال أصلا. صحيح. فلما ذكر الأموال قال: ولا أولادهم. ذيك ليست في سياق الإنفاق، قال: أموالهم وأولادهم. هذا واحد. الأمر الثاني قال: إنما يريد الله في سياق الأموال ليعذبهم بها، فجاء باللام في مفعول يريد، وهذه يؤتى لزيادة التوكيد. أريد لأفعل هي أقوى من أريد أن أفعل. أريد لأفعل أقوى طبعا، لأنه جاء لأن أحد أمرين، هذه اللام عند النحاة أحد أمرين: إما أن تكون مزيدة لغرض التوكيد في مفعول، لأن أراد متعدي. أراد متعدي. صحيح. أراد كذا. أن يعذبهم. أراد طبعا، أردت كذا، أردت أن أعيبها، أردت كذا. فإذا الآن دخلت اللام في مفعولة زائدة. الأصل إنما يريد الله أن يعذبهم، فجاء باللام زيادة في التوكيد. نعم لزيادة العذاب. زيادة العذاب. إذن لما كان في مقام الإنفاق والأموال قال إنما يريد الله ليعذبهم بها يعني في الأموال. ذيك لما كانت ليست في سياق الأموال كانت أقل توكيدا. يعني اللام تأتي لزيادة الفعل. في مفعول الإرادة. في مفعول الإرادة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يريد الله أن يخفف عنكم. لأنه قل يخفف. إذن اللام يؤتى بها لزيادة التوكيد. في مفعول الإرادة مع الفعل يريد حتى نعم. نتضح المصطلح يعني. في المفعول مع في المفعول به. مع به. الفعل أراد أو يريد. نعم. هذا اثنين. طيب. ثالثا. نقل في الحياة الدنيا. نقل في الدنيا. هي المال معصب الحياة؟ بلى. لما كان في سياق الأموال قال حياة ذيك في سياق الجهاد. الجهاد مظنة الموت والقتال. صحيح. لم يقل الحياة. في الدنيا. لم يقل الحياة في الدنيا. صحيح. إذا هي فقد الحياة. هو القتال مظنة فقد الحياة. الله. هذا لم يقل في الحياة. لم يقل في الحياة. المال هو للحياة. صح قال في الحياة الدنيا. الجهاد والقتال هو مظنة فقد الحياة. لم يقل الحياة. قال الدنيا الله. قال الدنيا صحيح صحيح فكل تعذيب سبحان الله. يعني لا يظنن ظن أن هنالك بعض التعارض بين آية القرآن الكريم. تعارض كيف يا أخي؟ كل آية تؤخذ في سياقها وبحالتها وكل كلمة هي موضوعة في مكانها. كل كلمة عاشقة مكانها في القرآن الكريم. بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. اتصال هاتفي. السلام عليكم. أبو مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. الله بالخير. بارك الله فيك. مرحبا. سؤالي في سورة يوسف أو آخر سورة يوسف. يوسف نعم. القسم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا. والآية كمان قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. والآية قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. نعم. والآية قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. القسم تالله نلاحظ عندما يقسم إخوان يوسف أو أهل سيدنا يعقوب يستخدمون نعم. القسم تالله. فما الخصوصية في هذا القسم؟ واللغة التي كان يستخدمها أخوة يوسف كانت عبرية وآرامية. فهل في صلة بين قسم باللغة العربية هنا ولغة يوسف عليه السلام؟ وشكرا جزيلا. نعم بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. أخ حمدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدنا. أخ عمدي خفض صوت التلفاز بعد الشيء إذا أذنت لنا. حاضر يا حبيبي. بارك الله فيك. تفضل. حاضر حبيبي. أرجو أن ربنا يجعل هذا في ميزان حسناتكم. بارك الله فيك وإياك إن شاء الله سيد. لي سؤالين في غاية السرعة لو سمحت لي يعني. تفضل سيد. الأول في سورة الكهف. نعم. مع سيدنا موسى في الأول قال له العبد الصالح ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم. في المرة الثانية لما قتل الغلام راح أعتقد أنه احتد عليه شوية وقال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فلك الزيادة ديت عاوزين من فضيلة الدكتور يعني يشرح لنا بلمسة البيانية الجميلة بتاعته يعني. حاضر. السؤال الثاني. السؤال الثاني حتى بتؤرقني أو بتزعجني أو بتفزعني. الله أكبر. ومن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وإن منكم إلا واردها. نعم. كان على ربك حتما مقضية. نعم. سورة مريم. نعم. هل معنى كده أن كلنا رايحين على هناك؟ حاضر. وفي نفس الوقت في آيات أخرى بتقول من يأتي بحسنة نؤتيه خيرا منها وهم من فزع يومئذ آمنون. نعم. والورود معناها فزع. كلنا هنبقى في حالة فزع. إذا كنا وردين على النار كلنا. ثم ننجي طبعا يا ربنا بيقول ثم ننجي الذين تقوا ونظروا الظالمين فيها جثية. نعم ونظروا الظالمين فيها جثية. جثية نعم. فهل كلنا رايحين وما معنى الورود في الحتة دي؟ حاضر حاضر بارك الله فيك. لأن برضو في سيدنا موسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. نعم. فنرجو من فضيلة الدكتور أنه يعني يشرح لنا ويطمننا الله يخليه يعني. حاضر اطمن مبدئنا اطمن يعني. حاضر بإذن الله تعالى. اتصل آخر أخ رفيق من الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا سيدي. أهلا وسهلا. تفضل. تحية للأستاذ الفاضل وستصله رسالة كتاب سيصل كتاب لي صدر قريبا إن شاء الله عن القراءات واللهجات. أحد الدعاء الأجلاء أعتقد خلط بين مفهوم الرحمن والرحيم. الذي أعرفه أنا في حدود علمي أن الرحيم للآخرة وفقا لصياغته واشتقاقه، وأما الرحمن للدنيا لأنها صيغة متبدلة. وشكرا وقد اعتمدت على أكثر من كتاب لك في رسالتي للدكتوراه وموضوعها دور اللغويين في نشأة النقد العربي وتطوره. وشكرا دكتور مهدي. بارك الله فيك. شكرا شكرا سيدي. مبارك الدكتوراه إن شاء الله ومبارك الكتاب أيضا. بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي إلى الكويت. أخ أحمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ الله يرضى عليك. الحمد لله. السلام عليكم دكتور فاضل. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد أنا عندي والله اقتراح. أول شيء بالنسبة لإدارة البرنامج اللي تكرمت. نعم. تعرف أن الوقت البرنامج مو كافي صراحة، ودي الواحد يطول يطولون على معانا. ولكن بالنسبة لاستقبال الاتصالات يا ريت تتم عبر الفاكس أو الإيميل، ومن هنا نستفيد أكثر من البرنامج وما نضيع العشر دقائق. جيد حاضر. الرجائين إذا في فكرة أو في مشروع أن الحلقات السابقة للمسات بيانية تسجل الحلقات السابقة. نعم. البرنامج هل في مجال أن أو في فكرة أن راح مثلا تنزلونها في الموقع لقناة الشارقة، أو هل في الإمكان أن نشتريها؟ والله حاضر نرفع الأمن الإدارة إن شاء الله ونخبرك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله. ورجاء ثاني للدكتور فاضل، هل هو عنده دروس في الشارقة؟ هل يعني عنده طلبة؟ لا. لا دروسه في تلفزيون الشارقة فقط. لا نعم. وآخر طولنا عليكم. آخر سؤالين. تفضل سيدي. الفرق بين يفعلون ويعملون. نعم. وبالنسبة للخلاف القديم بين جنة آدم، هل هي جنة الخلد أم جنة على الأرض؟ هل في هناك لمسات بيانية أو نحوية تدل يعني على الخلاف هذا إذا كانت جنة الخلد أو الجنة اللي في الأرض؟ حاضر. أوكي. وشاكر لكم على الإطارة. بارك الله فيك سيدة. تحت أمرك أخ أحمد. بسؤال الأخ أحمد من الكويت. نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في البرنامج. نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا دكتور فاضل. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السام الرأي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.